صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: الجدال والخصام في الدين. الجدال مصدر جادل، والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه. وفي القاموس: الجدل اللدد، اللدد في الخصومة، والخصام المجادلة، فهما بمعنى واحد. وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين. وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين: الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار، أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه، لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. قول المؤلف رحمه الله تعالى في النهي عن الجدال والخصام مع أهل الأهواء وأهل البدع، يقول رحمه الله: والجدال والخصام في الدين منهي عنه. وهو نوعان: أصله من الجدل، وهي الحجة والبرهان والكلام، سواء لإحقاق حق أو لإبطال باطل. وينقسم الخصام والجدال، ما يقال إن كل جدال منهي عنه أو إن كل خصام منهي عنه، لا، بل الجدال والخصام نوعان: جدال لإحقاق حق وإبطال باطل، هذا مأمور به شرعا، لقوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلهم بالتي هي أحسن، هذا مأمور به، فهو لإحقاق الحق وإظهاره وبيانه ورد الباطل. الثاني أن يكون الغرض منه التعنت أو التشدد أو الانتصار للباطل أو الانتصار للنفس، يريد أن يجادل ليحق أنه يظهر أنه محق وإن كان مبطل، فهذا منهي عنه، لقوله جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الجدال في آيات الله، وإنما المأمور به الاستدلال بآيات الله على الحق أو على الباطل. أما الجدال في آيات الله، يجادل من أجل أن يظهر حقا هو يعتقده وإن كان باطل، فهذا منهي عنه، ولا يفعله إلا من حرم التوفيق. وقول الله جل وعلا: وجادلوا بالباطل يدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. هذه الآية تصلح استدلالا للمجادلة بالباطل، سواء كان من منافق أو محرف للقرآن أو من كافر شقي، فيستدل بها على عدم التوفيق لمن جادل بالباطل ليدحض به الحق، ليرد به الحق. فحري بالمؤمن أن يكون مع الحق أينما كان، إذا كان الحق معه فرح بذلك، إن لم يكن الحق معه وظهر له الحق فيستجيب ولا ينتصر لنفسه ولا تأخذه العزة بالإثم. فبعض المجادلين وبعض المنافقين لو ظهر له الحق مع خصمه ما قبله والعياذ بالله، تأخذه العزة بالإثم، يمتنع عن ذلك يقول ما أريد أن أذعن، ما أريد أن أسلم من أول الأمر، ما أريد أن أنهزم، وهكذا يظنه انهزام. بينما التمسك بالحق قوة وظهور وتقى، والمؤمن يسير مع الحق أينما سار. نعم. وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. وكل متسم بغير الإسلام الإيمان والسنة مبتدع، يعني إذا أخذ له طريقة خاصة ما يرضى أن يقال له أنت مسلم، وأنا مسلم كذا، أنا مسلم كذا وهكذا، فهذا مبتدع. والإسلام دين الله الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود أهل البدع وكثرتهم وتفرقهم وتشتتهم، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حينما قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وستفترق شيء عن المستقبل، ووجد كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وإلا فحينما نطق صلى الله عليه وسلم بهذا النطق ما كان موجود إلا الصحابة رضي الله عنهم المنتسبون للإسلام، والمنافقون وقد حذر الله منهم. بينما أخبر أنها ستوجد هذه الفرق، ووجدت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. كل الفرق تستحق دخول النار، منها ما هي كافرة خالدون مخلدون في النار، ومنها ما هي معها مسمى الإسلام وتستحق دخول النار إن لم يعفو الله عنهم، وإن أدخلهم النار فهم لا يمكثون فيها، لأن النار لا يمكث فيها إلا الكافر. قالوا ما يا رسول الله من هي هذه الواحدة، واحدة من 73؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على السنة والجماعة، من كان على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، من ترك الفرق الضالة ولم يأخذ بأي فرقة ضالة منهم، وإنما تمسك بالإيمان والإسلام. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فهذا الحديث أظهر علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر عن شيء لم يقع فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تبارك وتعالى. فالله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم إذا شاء على شيء من المغيبات، وإلا فالأصل والدين على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب، وهو إذا ارتضى أمر رسول من الرسل أطلعه على شيء من المغيبات فأخبر بها فوجدت كما أخبر، كما في حديث هذه الفرق وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فالحذر الحذر أيها الإخوة من هذه الفرق الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم. على المرء أن يتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففيه النجاة والسعادة ولا يقول الناس على هذا أو أهل بلدي على هذا أو الأكثر على هذا، يكون على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعض عليه بالنواجذ ولا ينحرف عنه يمنة ولا يسرة، حتى وإن لم يكن في البلد على هذا المبدأ إلا هو وحده، فلا يخاف من قلة السالكين معه طريقة، فالحق هو الحق وإن قل سالكوه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، سمى الله جل وعلا إبراهيم وهو وحده ثم أمة لأنه على الحق والناس على الضلال. فالحذر الحذر من أن يغتر المسلم بالكثرة، يقول كل أهل البلد على كذا، كل أهل الولاية كذا، كل الناس على كذا. من تجد على هذا المذهب الذي تذكر مثلا؟ ما تجد أحد. قل ما تجد أحد، تجد لو وجدت واحدا فهو الأمة حقا. وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، يقول مجموعة أهل الضلال والبدع كثير، لكن هذه أمثلة منهم. من تمسك بغير الكتاب والسنة فهو ضال وهو مبتدع. من إذا قيل له هذا كلام الله قال لا، ننظر لكلام المشايخ. إذا قيل له هذا كلام رسول الله قيل لا، ننظر إلى كلام الأولياء والسادة والمشايخ وأهل الحل والعقد والناس كلهم وكذا. هذا يعتبر مبتدع مجانب للصواب. ومثل رحمه الله قال كالرافضة، فالرافضة عندهم شيء عظيم من الضلال وعندهم شيء من الحق، فما يقال إنهم ضلال في كل أمورهم ولا يقال إنهم على الحق في كل أمورهم، بل عندهم أمور مضلة كطعنهم في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا ضلال. ثم الغلو بعلي رضي الله عنه وأرضاه، علي نحبه ونترضى عليه ونشهد له بالجنة كما شهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونواليه، لكن لا نغلو فيه. من الرافضة من يجعل عليا إلها كعبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم ليفسد دين الإسلام. ومن الرافضة من يغلو ويرفع أهل البيت عن منزلتهم التي أنزلهم الله، فأهل البيت لهم المحبة والإكرام والولاية، لكن لا نرفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا، فنقدم بعضهم على خيار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع وسائر الصحابة، وإنما نوالي آل البيت ونوالي الصحابة، وآل البيت والصحابة كلهم خيار. آل البيت الذين يتعصبون لهم ويبغضون أبا بكر وعمر من أجلهم هم يحبون أبو بكر وعمر ويوالونه. هذا الرافضة اللي سموا الرافضة بهذا الاسم، هؤلاء لما خرج زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، خرج وطلب من مجموعة ممن يوالون على البيت التعاون معه. قالوا قبل أن نتعاون معك ماذا تقول في أبي بكر وعمر، تلعنهم؟ قال معاذ الله، هؤلاء أصحاب وأحبة جدي. قالوا إذن نرفضك. فرفضوا زيد ابن علي بن الحسين لأجل موالاته لأبي بكر وعمر، قالوا نرفضك، فسموا الرافضة بهذا. والخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الخوارج والرافضة على طرفي نقيض، الرافضة يغلون في علي رضي الله عنه وينزلونه فوق منزلته، ومنهم من يؤلهه يقول هو إله تعالى الله، ويحكمون بإسلام أبي طالب لأجل محبتهم لعلي، والمسلم قريش، مؤمن قريش، أبو طالب. أبو طالب مات على الكفر والضلال، ولا يصح أن نقول عنه إنه مسلم. والرافضة الشيعة يحكمون بإسلام أبي طالب من أجل محبتهم لعلي، ويبغضون أبا بكر وعمر من أجل محبتهم لعلي، وأبو بكر وعمر يحبون علي رضي الله عنه، وعلي يحبهم رضي الله عنهم، فكلهم يوالي بعضهم بعضا وكلهم خيار، ولا يصح لنا أن نوالي واحدا منهم ونعادي الآخر، بل هم إخوة متحابون متآلفون. عمر رضي الله عنه زوجه علي ابنته، حرص كل الحرص على أن يتزوج بنت علي، يقول رغبة في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب أم كلثوم بنت علي، فقال يا أمير المؤمنين، هي صغيرة، فتاة صغيرة، قال وإن كان ذلك وإن كان، قال أنا أرسلها لك فتنظر إليها، فإن أعجبتك فهي زوجتك، وإن لم تعجبك صغرها فلا صار شيء. فأرسلها إليه، فكان عليها ثوب طويل ما يظهر فيه ساقها رضي الله عنها، فرفعه أمير المؤمنين، رفع الثوب عن الساق لينظر إليها هل هي متينة أو ضعيفة، فقالت يز اترك، لولا أنك أمير المؤمنين للطمتك، ما تدري وش جاية اللوم. فأعجبته رضي الله عنهم وزوجها إياه، فتزوجها وآتت له بولدين رضي الله عنها، وهي المسمات القابلة، زوجة أمير المؤمنين القابلة التي ولدت البدوية التي جاءت للمدينة، هي أم كلثوم بنت علي، أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان علي ما يحب عمر ولا يبي، كيف يزوجه ابنته وهم يعادون عمر من أجل علي رضي الله عن الجميع؟ فلا يجوز هذا التمييز بينهم، وإنما هم كلهم أخوة متآلفون متحابون. وعمر رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من معضلة ولا أبا حسن لها، يعني يقول ما دام عندي أبو الحسن علي بن أبي طالب فأنا أتحمل أي معضلة تأتي، أستشيره وأقبل مشورته، لكن أعوذ بالله من معضلة ولا أبا حسن لها رضي الله عن الجميع. فلا يجوز موالاة أحد الصحابة ومعاداة الآخرين أبدا، بل كلهم خيار ونحبهم ونوليهم. والرافضة أنواع، ما هم على حد سواء، ولا يجوز لنا أن نكفرهم، وإنما منهم من يكفر الذي يؤله علي، الذي يؤله علي يقول إن علي إله تعالى الله، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وأما الغلو فهو محرم، لكنه قد لا يصل إلى حد الكفر كالرافضة والجهمية. الجهمية فرقة ضالة أتباع الجهم ابن صفوان، وقد ضحى به أحد الولاة وقتله لكفره لوقوعه بهذا الإثم، كما ضحى الوالي الآخر بالجعد بن درهم الذي هو شيخ الجهم بن صفوان. والجهمية مشبهة من ناحية، معطلة من ناحية، واجتمع فيهم خبائث ورذائل كثيرة والعياذ بالله. والخوارج، الخوارج هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، خرجوا على علي وقالوا إن علي كفر وخرجوا عليه، فهم على طرفي نقيض مع الشيعة. الشيعة يوالون علي موالاة عمياء، والخوارج يعادون علي عداوة عمياء والعياذ بالله. وأهل السنة والجماعة يحبونه ويوالونه ولا يغلون فيه ولا يجفون في حقه، ويشهدون له بالجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. والقدرية طائفة نفاة القدر ومثبتة القدر، مثبتة ثبات بغلو، ونفاة نفوه نفيا بحتا والعياذ بالله، وكلهم ضلال. والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع معكم في طاعة صحيح، لكن الذنوب تضر العبد. يقول قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تصلي ولا تصوم، ويكون إيمانك وإيمان جبريل سواء، وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم سواء، وهذا الضلال بعينه. والمعتزلة كذلك طائفة ضالة اعتزلت. الحسن البصري رحمه الله لما أثبت الصفات وأمر بالحق ودعا إليه فاعتزلوه وتركوه، لأنهم ينفون صفات الباري جل وعلا عنه. والكرامية طائفة ضالة كذلك، والكلابية، ونظائرهم كثير، يعني الفرق الضالة كثيرة، 72 فرقة، وهذه رؤوسها، وإلا فعددها كثير. الشيعة مثلا يجعلونها واحدة وهم طوائف شتى، والخوارج واحدة وهم طوائف وفرق شتى. أعاذنا الله وإياكم من جميع فرق الضلال، وسلمنا وإياكم المسلمين منها. وفرق الضلال مهلكة، تهلك المسلم وتحبط عمله، ويخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، وهو يظن أنه يحسن صنعا. الشرح: علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم لأهل البدع علامات منها: أولا، أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقدية. ثانيا، أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. ثالثا، أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين. ومن صفاتهم والعياذ بالله صفات ضالة، أنهم ينتسبون ويتصفون إلى غير الإسلام. ما يقول أنا مسلم، يقول أنا كذا أنا كذا، ما يرضى أن ينسب إلى الإسلام. ومن طوائفهم أنهم يتعصبون لآرائهم، قل أن يرجع صاحب البدعة إلى بدعته. ولهذا الشيطان اللعين يحرص كل الحرص على أن يصدر من المسلم بدعة، ولا يهمه يرتكب كبيرة أو لا. الكبيرة عنده عند الشيطان لا تهمه، لأن الكبيرة يقول سرعان ما يقول استغفر الله وأتوب إليه فيستغفر فيتوب الله عليه. لكن صاحب البدعة والعياذ بالله يتعصب لها ويتمسك بها، وقل أن يرجع منها. أنهم يكرهون الأئمة، أصحاب البدع يكرهون الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من الأئمة الأربعة، ومن البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود أهل الحديث والسنن رحمة الله عليهم، يكرهونهم لأنهم يأتون بالأحاديث الصحيحة ويردون أحاديثهم التي يستدلون بها على مذاهبهم. لأن أهل البدعة قل أن لا ينتسبوا يأتوا بأحاديث، لكن منها ما هو ضعيف ومنها ما هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ويحرفون القرآن ويؤولونه، وإذا قيل لهم ما تقولون فيه وكلم الله موسى تكليما قالوا كلمه جرحه بماذا؟ بمشاط الحكمة، جرح موسى بمشاط الحكمة تجريحة والعياذ بالله. هذا تلاعب في القرآن، وش لأجل ماذا؟ أن ينفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا أثبت الكلام لنفسه، فنحن نثبته له كما أثبته لنفسه جل وعلا. ومن طوائفهم الرافضة، وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق شتى. فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله، ومنهم دون ذلك. وأول ما ظهرت بدعته حتى الرافضة فرق شتى كثيرة. الرافضة فيهم مستقيم، وفيهم ضال، وفيهم متوغل في الضلال، وفيهم خفيف ضلاله أخف من غيره ولا يكفر. ومنهم من يغلو في علي رضي الله عنه حتى يجعله إلها، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب، حين قال له عبد الله بن سبأ أنت الإله. عبد الله بن سبأ هذا يهودي عدو للإسلام والمسلمين، لكنه أظهر الإسلام ليحرف الدين الإسلامي، ورأى أن الشيعة أولى الناس بالتحريف والبدع فاغتنق مذهب الشيعة وقال هو من الموالين لعلي ويحب علي ويدعو إلى الولاية لعلي ويرد ما سوى ذلك، فحتى حكم والعياذ بالله بأن علي إله، يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار والعياذ بالله. فلما علم به علي رضي الله عنه طلبه فهرب إلى المدائن أبعد ما استطاع أن يصل إليه، لأنه ما دخل في الدين الإسلامي إلا ليحرفه والعياذ بالله ليتلاعب به. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ أنت الإله، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن. ومذهبهم في الصفات مختلف، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل، وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي زيد بن علي بن الحسين. علي بن الحسين هذا رضي الله عنه ورحمه، هذا زين العابدين، كان تقيا صالحا عابدا محسنا متبرعا رضي الله عنه وأرضاه. يقول أحد أتباعه كنا نرى أنه مجيد في كل شيء إلا أننا نبخله، يعني في شيء من البخل رضي الله عنه، وليس كذلك، هذا في حال حياته يقول نبخله. فلما مات رضي الله عنه وجد أن 200 أهل بيت في المدينة ينفق عليهم علي بن الحسين وهم لا يدرون وهو لا يعرفهم. 200 بيت ينفق عليهم وهم لا يعرفونه رضي الله عنه. ولهذا قال أحد أتباعه إلا أن نبخله، يعني كان رضي الله عنه ما يظهر نفقته لله، يقول ما يعطي، مثل قولة مثلا الواحد يقول فلان ما يعطي ولا ريال، وهو ما يعطي شيئا ظاهر رضي الله عنه، لكن تبين عطاه واجتهاده ونفقته لما مات رضي الله عنه. توقفت النفقة عن 200 بيت ينفق عليهم وهم لا يدرون عنه، يأتيهم بنفقتهم ولا يدرون من أين تأتيهم رضي الله عنه. كيف يبخل هذا؟ لكن يعني أنه ما كان يعطي عطاء بينا. نعم. وسموا رافضة، سمي زين العابدين لعبادته رضي الله عنه وأرضاه. هذا جده علي بن أبي طالب، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه. قالوا ما دمت تحب أبا بكر وعمر فنحن لا نحبك ولا نساعدك ولا نقوم معك، لأن أبا بكر وعمر ألد أعدائهم والعياذ بالله، وهذا علامة حرمانهم وجهلهم وضلالهم. وإلا ما الفرق بين علي وأبي بكر وعمر؟ كلهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم أعوانه، وكلهم نحبهم، ما بيننا وبينهم نسب، وإنما نحبهم لله وفي الله لمعاونتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أحببنا الصحابة رضي الله عنهم لله، لأنهم قاموا بدين الله وشرع الله مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نبغض أحدا منهم. نبغض أبا لهب عدو الله ورسوله، ونبغض الكفرة، ونبغض أبو جهل، ونبغض الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. والله جل وعلا ويقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف يرضى الله جل وعلا عن الصحابة ونحن نسخط عليهم؟ وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. ثانيا الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز سنة 121. مذهبهم في الصفات التعطيل والنفي، وفي القدر القول بالجبر، وفي الإيمان القول بالإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان، ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جبرية مرجئة، وهم فرق كثيرة. والعياذ بالله. ثالثا الخوارج، وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم، مذهبهم التبرؤ من عثمان وعلي والخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق عديدة. الخوارج فرق عديدة كثيرة، منهم المستقيم ومنهم من رجع عن مذهبه الخوارج لما قنعهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرسله علي إلى طائفة الخوارج فقنعهم ووضح لهم أن علي رضي الله عنه ولي من أولياء الله، وأنه مطيع لله ولرسوله، وأنه لا يجوز عداوته ولا حربه ولا قتاله، فتراجع بعضهم وبقي كثير منهم في عداوة علي رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.